الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: نزل كيس الجنين تقول ولكن بدون جنين وعمره قرابة شهرين ونصف، فهل هذا الدم دم نفاس؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا ثبت أنه لا يوجد جنين في الرحم وإنما يوجد هذا الكيس، فإن أحكام النفاس لا تتعلق بالكيس ولا بغيره، وإنما تتعلق بوجود الجنين الذي قد تخلق وظهرت فيه خلقة الإنسان. فإذا أسقطت المرأة كيسا لا جنين فيه فإن ما يجري بعده من الدم لا يعتبر دم نفاس لفوات شرطه، وإنما يعتبر دم استحاضة وفساد، لا يثبت له حكم دم النفاس، فلا تمتنع المرأة بسببه من صلاة ولا من صيام ولا من معاشرة زوجها. ولكن لو أن المرأة أسقطت جنينا ثم جرى بعد إسقاطه دم، فهل يعتبر هذا الدم نفاسا أم لا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف تخلق الجنين من عدم تخلقه. فإن ألقته في طور العلقة أو المضغة غير المخلقة، بمعنى أنه لم يظهر فيه شيء من تخطيط الإنسان ولا من خلقة بني آدم، فإن ما يجري بعده من الدم يعتبر دم فساد واستحاضة. وأما إذا كانت قد ألقته مضغة مخلقة، قد تبين فيه شيء من خلقة الإنسان، فبان تخطيط يديه أو أصابعه أو رجليه أو رأسه، فإن ما يجري بعده من الدم يعتبر دم نفاس. فدم النفاس إنما هو متعلق بإسقاط الجنين الذي قد بدا فيه تخلق الإنسان، وأما الكيس الذي سقط فلا شأن لنا به ولا يتعلق بالدم الذي يجري بعد إخراجه من الرحم شيء من الأحكام، بل تعتبر المرأة نفسها مستحاضة، والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات، والله أعلم.